فقد ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. على معنى معلوم التشديد في مال اليتيم وحرمة تضييعه أو أكله بغير حق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبخاصة أن من ولي مال اليتيم معلوم أنه يستطيع أن يتصرف تصرفات ماكرة، والصبي لا يعرف ولا يستطيع أن يثبت فيما بعد، ولا يستطيع لأنه مؤتمن، الولي مؤتمن ويستطيع أن يعبث بها ما شاء. ومن هنا كان الوعيد الشديد، ولهذا من كبائر الذنوب أكل مال اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم عد من الموبقات أكل مال اليتيم، من الموبقات السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها أكل مال اليتيم، فهو من أكبر الكبائر نسأل الله السلامة. أولا لأنه أكل مال حرام وأكل مال بالباطل، ثم هو أيضا كذلك غمط لهذا اليتيم، ثم هو عدم خوف من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ولاك وهو الذي يراقبك، فإذا ضعفت عندك المراقبة دل على ضعف إيمانك وعلى أنك لم ترعى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا من أشد أو من أعظم أنواع الكبائر أكل مال اليتيم، وجاء التشديد في هذا كثيرا في القرآن العزيز وفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لما نزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن عزلوا أموال اليتامى، عزلوها، ثم أيضا كانوا يطبخون لهم من أموالهم من أموال اليتامى، وصاروا يأكلون في الركن القصي من البيت، يطبخون لهم من ماله ويجعلون يأكل وحده، ومعلوم أن هذا غير مقصود، وهذا يؤثر في التربية كثيرا. والله عز وجل يقول أما اليتيم فلا تقهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من مسح على رأس اليتيم فإن له بكل شرعة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمراعاة اليتيم والمحافظة عليه وإشعاره بالمساواة مع الناس الآخرين وخاصة مع الصبيان من أترابه الذين يعيش معهم في البيت، هذا من أولا هو لازم وواجب، ولما الثاني أنه من أفضل القربات. ولهذا حينما جاء النهي عن قربان مال اليتيم تحرج الصحابة، فصاروا يعزلونه ويطبخون له من ماله ويجعلونه يأكل في ركن قصي من البيت، وهذا يؤثر في التربية، ولهذا نهوا عن هذا. فنزل وإن تخالطوهم فإخوانكم، ينبغي أن تشعرهم بالأخوة. ولماذا قال إخوانكم ولم يقل أبناؤكم؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم ولم يقل وإن تخالطوهم فأبناؤكم، مع أنهم صبيان وصغار، لأن الأخوة تقتضي المساواة، الأخوة تقتضي المساواة، لأن الأخوة جاءت من الأخوة المشابهة، فهذا أخو كذا، وهذا الكتاب أخو هذا الكتاب، وهذا اللون أخو هذا اللون، بمعنى المشابه له، فلهذا سماهم إخوان بمعنى أنه متشابه. ولهذا الرابطة الإيمانية أخوة وليست بنوبة ولا أبوة، إنما المؤمنون إخوة، فكانوا إخوة لأنهم متساوون في الحقوق وفي الواجبات، وهذا هو الذي يجب أن يسود في المسلمين، أن يشعر بعضهم نحو بعض بالتساوي، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا بمال ولا بجاه ولا بنسب ولا بغير ذلك، وإنما أصل الأخوة. ولهذا قال في اليتامى إخوانكم، يعني اكسوهم مما تكسون، وساوهم في المجلس، وساوهم في الأكل وفي الشرب، وساوهم بأولادكم. ومن هنا قال وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قضايا قلبية، قضايا قلبية، المفسد من المصلح، لأنه لما أذن لك بالتصرف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، هذه معلوم أنها وكلت إلى إيمان والوازع لدى ولي اليتيم، ولهذا قال الله والله يعلم المفسد من المصلح، وهذا فيه نوع من التهديد أيضا، ولهذا قال بعد ولو شاء الله لعنتكم إن الله عز حكيم. فإذا يدل هذا على أنه يجوز، لا شك أنه تخلط خاصة في الطعام والشراب مال اليتيم مع مال وليه، على معنى مثلا اليتيم تنفق عليه من ماله، لا يلزمك أن تنفق عليه من مالك حتى ولو كنت غنيا، إنما تصرف عليه من ماله كساء وشراب وطعام ولوازم، حتى إذا كان علاج، إذا كان أدوات مدرسية ونحو ذلك، هذه كلها من مال يتيم، وهذا حق لا شيء فيه ما دام أنه تصرف صحيح وبالمعروف، والطفل أو اليتيم محتاج إليه، فإن كل التصرفات صحيحة، ولا يلزمك أن تخرج من مالك. لا شك أنك إذا خرجت تقصد الثواب فإنك مثاب على هذا، لأن رعاية اليتيم وكفالة اليتيم هذا لا شك أنه من أفضل القربات. لكن إذا كان اليتيم له مال فإنك تنفق عليه من ماله، ولا تتحرج في هذا، لكن تنفق بالمعروف وتجتهد في تنميته وفي التجارة به واستثماره. فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد المصلح. قال فخالطوهم، لأنهم كانوا تحرجوا حينما قال ولا تقربوا مال اليتيم، تحرجوا، فحينما قال وإن تخالطوهم حينئذ خالطوهم ودخلوا معهم فصاروا يأكلون جميعا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض منها، والذي اطلعت عليه منها جيد الحقيقة وفي نفس الموضوع، لكن مثل الذي يهمني هو أنكم تفهمون ما تنقلون الحقيقة، أن تفهموا ما تنقلون، ولهذا وعدتكم أنني أسألكم فيها، ولهذا سأرجئ الموضوع إلى أن أقرأها كلها وسوف أسألكم عنها، لأن فيها نقول جميلة وفيها أشياء جيدة الحقيقة. ففي اللقاء القادم إن شاء الله سوف أسألكم عنها، أو أتخير منها مواضع لأسألكم عنها، فتكونون مستعدين إن شاء الله. يقول أعمل بمكة وأصلي في الحرم، ويأتي في الحرم تمور وبعض الطعام، فهل علي شيء إذا أكلت منه مع العلم أنني والحمد لله معي مال يمكنني شراء ما أريد المطاعم؟ ما دام أنك مستغني فلا تأخذ، لأن هذه الصدقة، هذه صدقة للمحتاجين فلا تأخذ منها. والصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوساخ الناس، أوساخ الناس، فإذا كنت غنيا فاستعفف. هل يصح الحجر على من ينفق ماله في الحرام؟ مثال ذلك من يشرب الخمر، أو من يعمل على فتح محلات الأفلام وغير ذلك. لا شك أن هذا محرم وهذا لا يجوز، والأشياء المحرمة في الشريعة كثيرة واسعة وبابها واسع، ولما أطلع على نص في من كلام أهل العلم على مثل القضايا، وإن كانوا ذكروا أن الذي عموم الفساد في المال أو الفسق في المال على معنى أنه المسرف، ذكروا أنه يحجر عليه إذا أسرف إسرافا شديدا أو كذلك يعني، لكن التنصيص، لأن الحقيقة في في في الناظر في في تاريخ الأمة لا شك أنه يوجد فيها من كان يتعاطى الحرام من تاريخ قديم، ولم يذكر يعني فيما اطلعت عليه أنه حجر على فلان لأنه تعاطى محرم، وإن كان هذا من حيث النظر قوي جدا، لكن من حيث الواقع في الأمة يحتاج إلى تأمل. أناس جاءوا من مصر وفي نيتهم العمرة لكنهم لم يعتمروا، وبعد أن وصلوا مكة أرادوا أن يعتمروا مكة، فهل يصح ذلك وما هو الأفضل؟ هل يرجعوا إلى الميقات أو يعتمروا مكة؟ يرجعوا إلى الميقات، يرجعوا إلى الميقات ويحرموا من الميقات ما دام أنهم ناوين العمرة من بلدهم. هل يصح لبس ما هو مطلي بالذهب مثل الساعات والنظارات وغيرها؟ لا يصح للرجال، لا يصح. ما حكم الشراء بعد طواف الوداع عند السفر إلى بلدي؟ لا مانع، ما دام أنك تشتري لنفسك ليس لتجارة فلا مانع إن شاء الله. بعض الفقهاء قالوا بالنسبة للذي يشتري للتجارة لأنه مأمور أن يجعل آخر عهده بالبيت. أما إذا كان اشترى لنفسه أو لسفره أو هدايا ونحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. يقول: أنا شاب كنت غافلا عن طريق الهدى، ولكن الله من علي فعدت إلى الصواب. وسؤالي أنني كنت ممن يترددون على الحرم، وفي يوم وجدت ثوبا وشماغا في كيس، وبعد يومين مراقبتهما أخذتهما وفعلت نفس الشيء مع مشلح أيضا رأيته وراقبته ثم أخذته بعد يومين. الآن الأشياء عندي، فهل أخذها أو ماذا تصنعون أو ماذا تنصحوني أعمل؟ إذا كانت قديمة وحينما أخذتها كانت مثلا في حالة جيدة للاستعمال ولن أصبحت قديمة، فالذي أراه أنك تتصدق بقيمتها، وإن كانت صالحة للاستعمال فكذلك تصدق بها، ولعلك أيضا تدفع صدقة كذلك فرق الاستعمال إذا كان هناك فرق كبير بين جودتها حينما أخذتها وبين حالتها الراهنة. يقول: هذا يعتذر جزا الله خيرا، يقول: رعاك الله عليكم قد غلطنا فقلنا فيكم ما ليس فيكم، ولولا محبتكم لكم ما كتبنا، فسامحونا فإن الخير فيكم. يقول: قد اغتبناكم، وهذا في زمان الغفلة وبعد التوبة، والحمد لله تأسفنا. على كل حال أنت في حل مما صدر منك، و الحمد لله الذي هداك إلى الحق، وأؤكد لك أنه لا يسلم أحد من النقص والعيوب، وقد يكون ما ذكرته في أو في غيره صحيح، ولكن هذا لا يجوز لك أن تتكلم، وإلا ما في مسلم يعتبر أنه يبلغ الكمال. ولكن يحفظ في هذا ما قالت أبي بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. قول أبي حنيفة بمضي أو بالبلوغ عند 18 سنة وللذكر و17 أنثى، ما مستنده؟ لا أدري ما مستنده الحقيقة، اللهم قد يكون الاستقراء، لكني لا أعرف المستند. يقول: تم الاتفاق بين عمي وجار لنا في القرية على الزواج من ابنته على مهر قدره 10,000 جنيه، الله أعلم، على أن يكون النصف مقدما والنصف الآخر عند محصول زراعي له وفي نفس الجلسة، ثم إن وضع عمي يده في يد الزوج وردد وراء أخ إمام مسجد القرية هذا الكلام: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسولي وعلى الصداق المسمى بيننا وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وردد الزوج ذلك القول بالقبول، فهل هذا عقد شرعي أم لا؟ عقد شرعي، هذا عقد شرعي. وإن كان التنصيص على المذهب أي مذهب، سواء كان أبي حنيفة رحمه الله أو أحمد أو الشافعي، يعني قد يكون ليس لازما، إنما لو قال كتاب الله وسنة رسوله يكون أوسع. أقول: أقطن في بلد عربي وكلما وكلما الأمر أو استدعى الأمر استخراج أي وثيقة بطاقة مثلا تعريف أو جواز أو غير إلا ولقيت صدا حتى أحلق اللحية يعني السنة، فما هو الحل؟ على كل حال عليك أن تدفع أن تدافع عن ذلك قدر ما تستطيع، لكن إذا كنت مضطرا في حالة اضطرار وأنت مضطر لهذه الوثيقة، وخاصة طبعا وثيقة الجواز، ما أدري عن اضطرارك للجواز، لكن اضطرارك للوثيقة التي تتحرك بها ويكون بها غالبا الناس، يعني الدول بنت كثيرا من الأمور على هذه البطاقة، سواء فيما يتعلق بالتحركات، التنقلات، بالتعيينات، بالتوظيفات، بالأشياء كثير، المعاملات، أكثر معاملات الناس الخاصة والعامة لا تجري إلا عن طريق الهوية، فهذا إذا كنت مضطر له فتحاول أن تدافع قدر ما تستطيع، لكن إذا ألزمت فإن الإثم على من ألزمك. ما هو حكم كشف العورة الزوجة لزوجها؟ جائز بالنسبة للزوجين أن يكشف أحدهما عورته الآخر من باب الاستمتاع، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.